بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح ثلاثيات الإمام البخاري رحمه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على ثلاثيات الإمام البخاري رحمه الله. وفي هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الليلة وهي ليلة السبت، ليلة 20 من شهر ربيع الثاني لعام 42 و400 وألف، وسيبقى معنا قرابة 4 الأحاديث نختم بها هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. نعم، اقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فقال الإمام أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فقال رجل منهم: أسمعنا يا عامر من هنيهاتك. فحدا بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من السائق؟ قالوا: عامر. فقال صلى الله عليه وسلم: رحمه الله. فقالوا: يا رسول الله، هلا أمتعتنا به فأصيب صبيحة ليلته؟ فقال القوم: حبط عمله، قتل نفسه. فلما رجعت وهم يتحدثون أن عامرا حبط عمله، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. فقال صلى الله عليه وسلم: كذب من قالها، إن له لأجرين اثنين، إنه لجاهد مجاهد، وأي قتل يزيده عليه. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وهو من ثلاثياته، ويرويه عن شيخه المكي ابن إبراهيم رحمه الله. وقد مر الكلام عن المكي ابن إبراهيم، ومر الكلام كذلك عن شيخه يزيد بن أبي عبيد وهو التابعي الذي يروي الحديث عن سلمة، وكذلك مر الكلام عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. وفي هذا الحديث ما حصل في غزوة خيبر، وقد مضى الكلام أيضا عن غزوة خيبر وما هي هذه الغزوة ومتى كانت. وهذا الحدث الذي حصل في هذه الغزوة أن عامرا رضي الله عنه، وهو صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، واسمه عامر ابن سنان ابن الأكوع، هذا الصحابي الجليل وهو عم سلمة ابن الأكوع الذي يروي هذا الحديث، وجاء في بعض الروايات أنه قال عمي، وفي بعض الروايات قال أخي. فطائفة من أهل العلم ترى أن رواية أخي ليست صحيحة وكأن فيها وهم، وطائفة تقول بل قد يكون أخاه في الرضاع، فهو عمه وأخوه من الرضاع. في هذا الحديث عامر رضي الله عنه ارتجز، يعني قال بعض الأبيات، وهذه الأبيات كانت تتكلم عن الإسلام وعن فضل الله عز وجل عليهم، كما جاء في الصحيحين: تالله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، ونحن من فضلك ما استغنينا، إلى أن قال: فثبت الأقدام إن لاقينا، وأنزلا سكينة علينا. وهناك اختلاف يسير في بعض هذه الأبيات التي قالها عامر، وكان الصحابة يرددون معه أيضا هذه الأبيات. وقد كان رضي الله عنه شاعرا، وقد جاء هذا أيضا في الصحيح، وكان رجلا شاعرا رضي الله عنه وأرضاه. فلما نزل يحدو كان يقول هذه الأبيات، وفي بعض الروايات فاغفر فداء لك ما أبقينا. وهذه كانت في الحقيقة فيها إشكال مع أنها في الصحيح في البخاري وفي مسلم، فاغفر فداء لك ما اتقينا ما أبقينا، يعني ألفاظ فيها خلاف، لكن الإشكال في قوله فداء لك. هذه في الصحيح وقد أشكلت على بعض أهل العلم. لماذا؟ لأن الفداء لا يقال إلا في حق من يتصور أنه سيموت أو سيهلك، كما تقول للنبي عليه الصلاة والسلام بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني أنا أفديك بأبي وأفديك بنفسي وبأمي، لأنه يجوز عليه الموت والفناء عليه الصلاة والسلام. لكن أن يقال هذا في حق الله عز وجل، أن يقال فاغفر فداء لك، وهو يخاطب الله عز وجل، فاغفر فداء لك ما أبقينا، قالوا الجواب أنها كلمة تقال، وقد تقال في الشعر، لكن لا يراد حقيقتها ولا يراد ظاهرها، وإنما يريد منها الشاعر المحبة، ويريد أن يصور التعظيم فقال هذا، فليس المراد ظاهر اللفظ، إنما تقال في الشعر ويراد بها المحبة والتعظيم. وإلا لا شك أنه لا يتصور ولا يقال في ذات الله وفي حق الله أني أفديك يا رب بنفسي، فيتصور أن الله عز وجل قد يحصل هذا منه، حاشاه، والله حي لا يموت باق سبحانه. الشاهد أن عامرا قال هذه الأبيات، فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع ذلك فقال من هذا، في بعض الروايات من هذا، وفي بعض الروايات كما ذكرها المؤلف من السائق، يعني من الذي يسوق هذه الأبيات، قال رحمه الله، وفي رواية قال غفر لك ربك. لماذا هنا في هذه الرواية التي بين أيدينا الصحابة قالوا يا رسول الله هلا أم تعتنى به؟ ما معنى قول القائل هلا أم تعتنى به؟ ماذا يريد بذلك؟ ومن هو القائل؟ القائل هو عمر رضي الله عنه، كما جاء أيضا في الصحيح فنادى عمر وهو على جمل له يا نبي الله لولا ما متعتنا بعامر. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما استغفر لأحد ويخصه بهذا الاستغفار إلا استشهد، وهذا الذي جعل الصحابة يقولون لولا ما متعتنا به أو هلا أمتعتنا به. فقال في رواية عليه الصلاة والسلام وجبت، يعني ثبتت له الشهادة، ولا شك أن الشهادة يعقبها دخول الجنة، وهذا كله ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو المراد عندما قالوا هلا أمتعتنا به أو لولا ما متعتنا بعامر، يعني لو تركته معنا فإن هذا الصحابي فيه من الشجاعة والقوة، فيه كذلك من الأخلاق والرفعة الشيء الكثير، فبقاؤه فيه خير، هكذا ظن عمر، لهذا قال لولا ما متعتنا بعامر. فقال وجبت، يعني ثبتت له الشهادة رضي الله عنه. فحصل بعد ذلك أن رجلا من الكفار من اليهود، أن رجلا من اليهود يقال له مرحب، مرحب اليهودي، خرج بسيفه وكان يخطر بهذا السيف، يعني يمشي مشية المتكبرين، ومعنى يخطر بالسيف أي يرفعه تارة ويضعه تارة، وهو يقول قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. قال هذه الأبيات وكأنه يريد من يخرج له حتى يبارزه، فبرز له عامر، خرج له عامر رضي الله عنه، وساق أيضا بعض الأبيات وهو متوجه إلى مرحب لمبارزته وقتاله. فماذا قال؟ قال قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر، فخرج لمبارزة مرحب، ومرحب كان قويا، وما قدموه اليهود إلا لأنه كان رئيسا وزعيما فيهم. فأصيب كما في الرواية التي بين أيدينا، فأصيب صبيحة ليلته، لأن هذا الذي حصل من الأبيات التي كان يسوقها في مدح في فضل الله عز وجل عليهم. في صبيحة هذه الليلة أصيب. كيف أصيب؟ في قصة مرحب، لما واجه مرحب اختلف ضربتين، يعني هذا ضرب وهذا ضرب وهكذا، لكن شاء الله عز وجل أن يقع سيف مرحب في ترس عامر، إذا سقط السيف من مرحب، ولا شك أن هذه هي فرصة عامر حتى يقتل مرحبا، لكن شاء الله لما أراد أن يقتله بسيفه نزل فأراد أن يسفل له، يعني يضربه من الأسفل حتى يصيبه فيسقط ثم يقتله، فلما أراد أن يسفل له من الأسفل دار السيف ورجع على نفسه فقطع أكحله، وفي رواية أصاب ركبته فمات. هذا الذي جعل الصحابة يقولون حبط عمله. لماذا؟ قتل نفسه. عندهم نصوص عامة أن قاتل النفس منتحر، والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قالوا إذن بعض الصحابة فهم هذا فقالوا عامر قتل نفسه، عامر حبط عمله، وفي رواية بطل عمل عامر. لماذا؟ قتل نفسه، هكذا قالوا. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه لما سمع هذا لم يتمالك نفسه من البكاء فبكى، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله بطل عمل عامر، يا رسول الله بطل عمل عامر. وفي هذه الرواية التي بين أيدينا قال يا نبي الله فداك أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله. من هؤلاء الذين زعموا؟ جاءت رواية فإذا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بطل عمل عامر، يعني هم مجموعة من الصحابة فهموا من هذه النصوص العامة أنه قتل نفسه إذن حبط عمله، ولا شك أن هذا خطأ، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام خطأهم فقال كذب من قالها. ما معنى كذب؟ يعني أخطأ، وهذا معروف في لغة أهل الحجاز، كذب من قالها أي أخطأ من قال هذا. وفي بعض الروايات قال سلمة فرآني النبي عليه الصلاة والسلام شاحبا، يعني متغير اللون، فقال ما لك يا سلمة؟ يسأله، فقال له فداك أبي وأمي يا رسول الله زعموا أن عامرا حبط عمله، فقال عليه الصلاة والسلام كذب من قالها إن له لأجرين اثنين، إنه لجاهد مجاهد وأي قتل يزيده عليه. ما معنى جاهد مجاهد؟ يعني جاهد نفسه بالطاعة رضي الله عنه، كان قائما بحقوق الله، كان مستقيما على أمر الله ملتزما لا يتأخر، مجاهد يعني في سبيل الله. ولا شك أن هذه خصلة عظيمة وحميدة أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخصال، الجهاد مع الجهد، يجتهد ويجاهد في سبيل الله، جاهد نفسه وجاهد في سبيل الله. سلمة هو نفسه أيضا أصيب، وقد مر معنا حديث في الثلاثيات في هذه الغزوة وفي هذا القتال الذي حصل أصيب سلمة، وقد مر معنا الحديث عندما قال سأله يزيد قال رأيت أثر ضربة في ساقه فقلت ما هذه الضربة، فقال هذه ضربة أصابتني يوم خيبر، ثم ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام نفث فيها ثلاث نفثات فما اشتكاها حتى الساعة كما قال رضي الله عنه. بعد أن قتل عامر ابن الأكوع جاء علي بن أبي طالب وقد قال عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ثم سأل أين علي فجاء وفي عينه الرماد قال كنت أرمد، فبصق النبي عليه الصلاة والسلام في عينيه فبرأ وأعطاه الراية. لما ذهب ومعه الراية وهو يقود الجيش جاء هذا الرجل مرحب وقال الأبيات نفسها التي قالها عندما قاتل عامرا، لما سمعه علي وهو يقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب، قال علي: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاع كيل السندرة. والسندرة هو نوع من أنواع المكيلات مثل الصاع لكنه كبير، فيقول أوفيهم بالصاع، أوفيهم بالصاع كيل السندرة، يعني في هذا القتال سأوفيهم بالصاع الكبير، والمقصود به أني سأقوم بحق الله في هذا الجهاد وأقتلهم. لكن قد يقول قائل: لماذا وصف نفسه بقوله حيدرة؟ هل من أسمائه حيدرة؟ هل اسم علي حيدرة؟ الجواب عن ذلك: قالوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما ولد سمته أمه أسدا، لأنها هي فاطمة بنت أسد رضي الله عنها وهي صحابية أسلمت، فسمته بهذا الاسم باسم أبيها أسد. وكان أبو طالب أبوه كان غائبا، فجاء فرأى أن اسمه أسد فغيره إلى علي، فلهذا قال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة. وحيدرة اسم من أسماء الأسد. وهناك قول آخر للعلماء في ذلك، قالوا لأن مرحبا قد حدث أنه رأى رؤيا، وهذه الرؤيا أن سبعا قتله، قتل مرحبا، فكأن علي رضي الله عنه يقول له: أنا الأسد الذي سأقتلك، أنا الذي سمتني أمي حيدرة. فنزل إلى ساحة القتال وهو يقول له: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث. والليث أيضا من أسماء الأسد، كليث غابات كريه المنظرة. فنزل وقتله وضرب رأسه كما جاء في الصحيحين. هذا ظاهر في أن الذي قتل مرحبا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لكن انظروا ما جاء في سيرة ابن إسحاق، وقد ساقه ابن إسحاق بسنده، وذكره أيضا ابن هشام في سيرته، لأن ابن هشام هو هذب سيرة ابن إسحاق. يقول ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن سهل، وصرح هنا بالتحديث فانتفت علة التدليس. حدثني عبد الله بن سهل عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: فقال عليه الصلاة والسلام: من لهذا؟ بعد أن قتل عامرا يقول: من سيقتل هذا وهو مرحب؟ فقال: محمد ابن مسلمة. أنا له يا رسول الله، أنا والله الموتور الثائر، قتل أخي بالأمس. موتور يعني قد أصبت في أخي، فقدت أخي، وثائر أريد أن أقاتل، أنا والله الموتور الثائر، قتل أخي بالأمس. فقال عليه الصلاة والسلام: فقم إليه، اللهم أعنه عليه. قال: فلما دنا أحدهما من صاحبه، ثم ذكر القتال الذي حصل بين مرحب وبين محمد بن مسلمة، إلى أن قال: ثم حمل مرحب على محمد فضربه، فاتقاه بالدرقة، يعني هي كالترس، فوقع سيفه فيها، يعني سيف مرحب وقع في ترس محمد بن مسلمة. قال: فعضت به فأمسكته، وضربه محمد بن مسلمة حتى قتله. وهذا إسناد حسن، لأن ابن إسحاق صدوق وقد صرح بالسماع، وهو إمام السيرة في زمنه رحمه الله، ويروي عن عبد الله بن سهل، وعبد الله بن سهل ثقة وهو من التابعين، وقد سمع من جابر. ما هو الجواب؟ من الذي قتل مرحب؟ طائفة من أهل العلم تقول إن الذي قتل مرحبا هو محمد بن مسلمة، لكن جاء علي وأجهز عليه، يعني كأنهما اشتركا في قتله، ابتدأ ذلك محمد بن مسلمة ثم إن عليا أجهز عليه. لكن هذا قد لا يتوافق مع ما جاء في الصحيح أن عليا قال تلك الأبيات ثم جاء وقطع رأسه، ومرحب قال تلك الأبيات، وكأنها مبارزة بين الرجلين. والحافظ ابن حجر في فتح الباري ذكر أن هذا هو قول أهل السير والتاريخ، يعني عند أهل السير والتاريخ وأهل الشأن يرون أن محمد بن مسلمة هو قاتل مرحب. وطائفة أخرى كابن الأثير في أسد الغابة ذكر أيضا أن هذا قول أهل السير وقول أهل الحديث، أن الذي قتل مرحبا هو علي بن أبي طالب وليس محمد بن مسلمة. ولا شك أن ما في الصحيح هو الصحيح، فيقدم على رواية ابن إسحاق، لا سيما أن هذا في الصحيحين. وقوله في الحديث في آخره إن له لأجرين اثنين، إنه لجاهد مجاهد، وأي قتل يزيده عليه، يعني أي قتل يزيده في الأجر على هذا الأجر، هذا تأكيد منه أنه مات واستشهد في عمل عظيم يؤكد شهادته وأنه مات شهيدا رضي الله عنه، لا كما قال من قال أنه بطل عمله أو حبط عمله. وجاء في بعض الروايات أيضا قال بعد أن قال إنه لجاهد مجاهد قال قل عربي مشى بها مثله، يعني مشى على هذه الأرض أو مشى في هذه الحرب أو كان في المدينة، يعني في حياته واستقامته إلى أن ختمت بالشهادة، قل أن تجد رجلا مثل عامر. وفي بعض الروايات قل عربي نشأ بها مثله، نشأ بها مشى بها ونشأ بها، يعني نشأ في هذه الأرض أو في المدينة. إذن هذا هو الحديث 19 وهو حديث سلمة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الأنصاري قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص. وقال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فقال لي يا سلمة ألا تبايع؟ قلت يا رسول الله قد بايعت في الأول. قال صلى الله عليه وسلم وفي الثاني. وقال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عيسى بن طهمان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما، وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقول إن الله أنكحني في السماء. ثم ساق المؤلف عليه رحمة الله حديث أنس رضي الله عنه في قصة الربيع، وقد مر الكلام عن هذا الحديث بالتفصيل. ثم ساق حديث سلمة في مبايعته في صلح الحديبية، وكذلك قد مر الكلام بالتفصيل عن هذا الحديث. ثم ختمت الثلاثيات بحديث أنس بن مالك، وهو حديث يرويه الإمام البخاري عن شيخه خلاد بن يحيى. خلاد بن يحيى شيخ الإمام البخاري هو خلاد بن يحيى بن صفوان السلمي، وقد أخرج له الإمام البخاري في صحيحه وأخرج له أبو داود في سننه، إلا أنه بواسطة لم يروي عنه مباشرة، وكذلك الترمذي أخرج له في جامعه لكنه أخرج بواسطة. وخلاد بن يحيى كنيته أبو محمد وهو كوفي، إلا أنه سكن مكة ونزل فيها وكان من كبار شيوخ الإمام البخاري. لماذا؟ لأنك لو نظرت في سنة وفاته ستعرف أنه من كبار شيوخه، فهو توفي رحمه الله سنة 13 و200، يعني بين وفاته وبين مولد الإمام البخاري 19 سنة. فلو أن الإمام البخاري حدث عنه في سنة وفاته يكون قد بلغ 19 سنة، فكيف لو حدث عنه قبل ذلك؟ فيدل على أنه حدث عنه وهو صغير رحمه الله. هذا خلاد روى عن الثوري وروى أيضا عن مسعر بن كدام وروى أيضا عن يونس بن أبي إسحاق، روى عنه البخاري، روى عنه أبو زرعة، روى عنه حنبل بن إسحاق، وجمع ذكرهم المزي في التهذيب. إذن مات في مكة لأنه سكن فيها سنة 13 و200. والحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب لما ذكره قال صدوق رمي بالإرجاء، وهو صدوق كما ذكر، من نظر في كلام أهل العلم فيه يرى أن الحافظ أصاب عندما قال فيه إنه صدوق. ويروي هذا عن شيخه عيسى ابن طهمان. عيسى ابن طهمان هو الجشمي، وكنيته أبو بكر، وهو بصري، وهو تابعي يروي عن أنس، وقد نزل الكوفة، وثقه جمع من الأئمة، منهم الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو داود السجستاني، ووثقه أيضا يعقوب بن سفيان الفسوي، ووثقه النسائي والدارقطني، وقبل ذلك الحاكم، كل هؤلاء وثقوه. وفي الحقيقة عندما قال الحافظ بن حجر في التقريب صدوق، هذه ليست مرتبته في الحقيقة، هؤلاء كلهم وثقوه، فأقل ما يقال فيه ثقة. ولهذا الذهبي في الكاشف قال ثقة، ولم يتكلم فيه إلا ابن حبان. وفي الحقيقة كما قال الحافظ نفسه أفرط ابن حبان في الكلام عن عيسى بن طهمان. أين تكلم فيه؟ في كتابه المجروحين، تكلم فيه بكلام شديد في كتابه المجروحين، وذكر حديثا وجعل حمل عيسى بن طهمان ما يتعلق بهذا الحديث. فلننظر ماذا قال في كتابه المجروحين. قال رحمه الله في المجروحين: عيسى بن طهمان الكوفي كنيته أبو ليث يروي عن أنس، وكنيته المشهورة أبو بكر، لكن ذكر هنا ابن حبان أنه أبو ليث. قال: يروي عن أنس، وروى عنه ابن المبارك وأهل العراق ينفرد بالمناكير عن أنس، ويأتي عنه بما لا يشبه حديثه، كأنه كان يدلس عن أبان بن أبي عياش ويزيد الرقاشي، لا يجوز الاحتجاج بخبره، لا يجوز الاحتجاج بخبره، وإن اعتبر بما وافق الثقات من حديثه فلا ضير. يعني لو روى حديثا ووافق الثقات في هذه الرواية يمشى، لا ضير. قال: وهو الذي روى عن أنس بن مالك قال: قال عليه الصلاة والسلام: ارحموا من الناس ثلاثة: عزيز قوم ذل، وغني قوم افتقر، وعالم بين جهال. ثم ساق إسناده. قال: أخبرناه ابن قتيبة قال: حدثنا يوسف ابن هاشم أبو الميمون قال: حدثنا يزيد بن أبي الزرقاء الموصلي قال: حدثنا عيسى بن طهمان عن أنس. ساق إسناده من طريقه. فيقول: هذا الحديث الحمل فيه على عيسى، وهذا حديث طائفة من أهل العلم حكمت عليه بالوضع، وهو حديث منكر. فهذا الذي جعل ابن حبان يتكلم عن عيسى بن طهمان من أجل حديث واحد. الثقة قد يحصل له أن يقع في حديث واحد ويهم في حديث واحد، لكن أن يتكلم عليه بهذه الشدة، وأنه لا يجوز الاحتجاج به، مع أنه وثقه أحمد وأبو داود والفسوي والنسائي والدارقطني والحاكم، كل هؤلاء وثقوه، مع ذلك الحمل لا يكون على عيسى بن طهمان. وانظروا ماذا قال الحافظ بن حجر في عدة مواضع من كتبه، في مقدمة فتح الباري، وفي تهذيب التهذيب، وفي تقريب التهذيب، لكن نكتفي بما قاله في تقريب التهذيب. ذكر عيسى بن طهمان ثم قال: أفرط فيه ابن حبان، والذنب فيما استنكره من حديثه لغيره. يعني ليس الحمل على عيسى، ليس هو الذي يتحمل هذا الحديث، إنما على غيره. وذكروا أن المقصود بغيره هو يوسف ابن هاشم أبو الميمون، شيخ ابن حبان، لأنه لا يدرى من هذا الرجل ولا يعرف من هو. فعلى كل حال الحافظ وإن كان رد على ابن حبان، لكنه عندما قال صدوق في عيسى بن طهمان لا يسلم له بذلك، بل هو ثقة، وقد وثقه أئمة كثر. نرجع إلى الحديث. أما بالنسبة من روى عن عيسى، فقد روى عنه جمع من المحدثين، منهم كما ذكر ابن حبان عبد الله بن المبارك وأبو نعيم الفضل بن دكين، وروى عنه كذلك وكيع بن الجراح، وهو روى عن أنس رضي الله عنه، وروى عن ثابت البناني وغيرهم. هذا الحديث ذكر أنس رضي الله عنه أن آية الحجاب نزلت في زينب بنت جحش، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أطعم خبزا ولحما، وأن زينب كانت تفخر على نساء النبي عليه الصلاة والسلام، تقول إن الله أنكحني في السماء، وهذا معروف، الله يقول زوجناكها، إذا تزوجت بنص القرآن، لا شهود لا ولي، دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها، وهذا من خصائصه أنه يحل له أن يتزوج بغير شهود بغير ولي، وهذا ما صنعه مع زينب. ما هي الآية التي قصدها أنس؟ هل جاء ما يدل على هذه الآية؟ أما من طريق عيسى بن طهمان فنعم، جاء عند النساء في الكبرى من طريقه نفسه عن أنس، فقد ذكر النساء هذا الحديث من طريق سلم بن قتيبة عن عيسى، سمع أنس يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، نزلت في زينب بنت جحش، هكذا يقول أنس رضي الله عنه، فجاء من طريق عيسى الآية التي قصدها أنس. وهذه الآية في سورة الأحزاب، وإذا سألتموهن متاعا هذا جزء من هذه الآية، وإلا هي الآية من أولها، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. هذه هي الآية، هذه هي الآية التي قصد أنس رضي الله عنه بقوله فنزلت هذه الآية، وتسمى آية الحجاب. ولهذا في الصحيحين ذكر الإمام مسلم أيضا روايات كثيرة في قصة زواج النبي عليه الصلاة والسلام بزينب، وما حصل من نزول هذه الآية، وما هو السبب في نزول هذه الآية، وسنذكر السبب. عرفنا الآن من ظاهر هذا الحديث أن سبب نزول آية الأحزاب قصة زواجه عليه الصلاة والسلام بزينب، أليس كذلك؟ لكن هل هذا الشيء متفق عليه؟ بمعنى أن سبب نزول هذه الآية هي قصة نكاح النبي عليه الصلاة والسلام بزينب. في الصحيحين، وهذا هو لفظ مسلم وأيضا من حديث أنس لكنه من طريق ثابت البناني وليس من طريق عيسى، قال لما انقضت عدة زينب، زينب هي زينب بنت جحش ابن رياب، وهي ابنة عمة النبي عليه الصلاة والسلام، عمته أميمة، فهي تقرب للنبي عليه الصلاة والسلام وهي قرشية، كانت تحت زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة هو مولى للنبي عليه الصلاة والسلام. لما انقضت عدتها من زيد، الله عز وجل زوجه زينب، وقد أخبر الله في القرآن أن هذا سيحصل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم ذلك، لهذا عندما انقضت العدة جاء زيد وأخبر زينب أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها، يعني يريدها للنكاح. قال فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها، يعني في بيتها، قال فلما رأيتها عظمت في صدري. هو معروف أنها كانت رضي الله عنها لها مهابة، فلما رآها هابها، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يريدها، فستكون من أزواجه ومن أمهات المؤمنين. قال حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، فوليتها ظهري ونكصت على عقبي، فقلت يا زينب، وهي خلفه، يا زينب أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك، قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي. كانت دينة وتقية صوامة قوامة، معروفة بالورع بالكرم بالجود، من سادة النساء رضي الله عنها. ولما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام كانت صغيرة، بلغت 25 سنة، وهي أول النساء التي فارقن الدنيا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قد قال عليه الصلاة والسلام: أسرعكن لحوقا بي، أطولكن يدا. أمهات المؤمنين ظنوا أن الحديث على ظاهره، فكانوا يتطاولن بالأيدي، من التي ستكون طويلة في يدها؟ ليس هذا هو المراد. المراد التي ستكون صاحبة الصدقة وتتصدق هي التي ستموت بعد وفاته. فمعروف أنها كانت تعرف بأم المساكين. وزينب كذلك بنت خزيمة، وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام وماتت في حياته، كانت أيضا تعرف بأم المساكين، وكلهن زيانب. فهذا هو المراد عندما قال عليه الصلاة والسلام: أسرعكن لحوقا بي، أطولكن يدا. لهذا لما حصلت قصة الإفك وسألوا زينب عن عائشة، قالت: أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا، مع أنها تنافسها وكلهن ضرائر. وهذا الذي قالته عائشة، قالت: كانت تساميني في المنزلة، يعني عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن عصمها الله بالورع، بخلاف ما حصل من أختها حمنة بنت جحش، هي التي قالت بقول أهل الإفك رضي الله عنهم جميعا. إذن هذا الذي حصل، فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن. لما نزل القرآن ليس لها بعد القرآن أن تقول شيئا، فكما قال الله: زوجناكها، فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام ودخل بها عليه الصلاة والسلام. لكن ماذا حصل لما بنى بها أو قبل ذلك؟ فعل وليمة، ولم يكن هناك طعام إلا الشيء اليسير. لكن من دلائل نبوته ما حصل أيضا في الصحيح، أن أم سليم أرسلت طعاما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسلته مع أنس، وقالت: إن النبي عليه الصلاة والسلام سيصبح عروسا ولا طعام لوليمته، اذهب بهذا، فأعطته شيئا يسيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتى بهذا الشيء ودعا عليه، فبارك الله فيه، فأطعم كل من حضر هذه الوليمة. لما أكل الناس في هذه الوليمة، جاء في الصحيحين أنه بقي رجال يتحدثون في البيت، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يدخل بأهله، فبقوا يتحدثون في البيت بعد الطعام. قال: فخرج النبي عليه الصلاة والسلام، خرج يريد أن هؤلاء يدركون فيخرجون، لكنهم ما تنبهوا لذلك وما أدركوا، فطاف بنسائه، وكان يسلم على النساء في الحجرات: كيف حالكم؟ كيف أنتم؟ قال: واتبعته أنس، تبع النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل يتبع حجر نسائه يسلم عليهن، ويقولن: يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ قال: فما أدري، أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرني، يعني بعد ذلك لا أدري، هل أنا الذي قلت لرسول الله عليه الصلاة والسلام القوم الذين في البيت قد خرجوا ادخل على أهلك، أو هو أخبرني أن القوم خرجوا؟ قال: فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه، ونزل الحجاب. هذه الآية نزلت، لهذا ذكر الله أن هذا كان يؤذي النبي فيستحي، يعني من هؤلاء الصحابة، وهم في الحقيقة لم ينتبهوا لذلك، لأنه جاء في بعض الروايات أنهم انتبهوا، فلما انتبهوا خرجوا من البيت. لهذا لما نزلت هذه الآية قال: ووعظ القوم بما وعظوا به، يعني هذه الآية كانت كالموعظة، كالتنبيه لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كانت موعظة، لأنها فيها: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، إلى قوله: والله لا يستحي من الحق. هذا ظاهر، والنصوص كثيرة في الصحيحين أن سبب نزول هذه الآية في قصة زينب بنت جحش عندما بنى بها عليه الصلاة والسلام. لكن انظروا إلى ما جاء في صحيح البخاري، أن عمر رضي الله عنه قال: وافقت ربي في ثلاث. لم يقل: وافقني ربي، وهذا من الأدب، وإلا في الحقيقة هو قال هذه الأمور فنزل القرآن يؤيد ما قاله عمر ويوافق ما قاله عمر، لكنه تأدبا قال: وافقت ربي. ما هي هذه الثلاث؟ الأولى فيما يتعلق بمقام إبراهيم قال له لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الثانية وهذا هو الشاهد أنه قال احجب نساءك، أشار على النبي عليه الصلاة والسلام أن يحجب النساء، قال لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، قال فنزلت آية الحجاب. هذا الحديث في ظاهره قد يظهر لنا أنه يخالف أو يعارض ما جاء في قصة زينب، فآية الحجاب هل نزلت في زواجه بزينب وفي قصة أيضا ما حصل وما ذكره أنس في قصة القوم الذين تحدثوا، أم أن آية الحجاب نزلت من موافقات عمر؟ أكثر أهل العلم والجماهير من الأئمة والمفسرين يرون أن هذه الآية نزلت في قصة زواجه بزينب بنت جحش رضي الله عنها، وطائفة قليلة ذهبوا إلى أنه سبب نزولها ما جاء في قصة عمر، حتى إن الطبري في تفسيره ذكر الخلاف، قال قوم يقولون كذا وبعضهم يقولون كذا، وذكر عدة أقوال، وهذه الأقوال منها، لكن أنا اكتفيت بأشهر الأقوال لأن أدلتها ظاهرة وواضحة وفي الصحيح، ولم يرجح الطبري نفسه، ما رجح رحمه الله، لكن أكثر العلماء ومن تتبع كتب التفسير سيجد أنهم يقولون هذه الآية آية الحجاب نزلت في قصة زواج النبي عليه الصلاة والسلام بزينب. العجيب أن الحافظ ابن حجر في فتح الباري نقل الاتفاق، مع أن الخلاف ظاهر وموجود، في فتح الباري يقول لا خلاف أن آية الحجاب نزلت حين دخوله صلى الله عليه وسلم بها، يعني بزينب. قد يقول قائل كيف يقول الحافظ ذلك، هو يقول هذا وكأنه يريد أن يقول لا يعرف أن أحدا أنكر ذلك فيما يتعلق بنزولها في قصة زواجه بزينب، لا تجد أحدا يقول لا لم تنزل في زواجه بزينب، بل هي نزلت، لكن هل سيقول تعدد سبب النزول؟ وهذا سائغ أن تنزل الآية مرتين، وهذا ما رجحه الحافظ. حافظ ابن حجر قال والذي يظهر هو التعدد، يعني تعدد سبب النزول، حصل سبب فنزلت الآية، حصل سبب آخر فنزلت الآية، وضربوا لهذا عدة أمثلة في كتب التفسير وفي كتب علوم القرآن، تجدهم يذكرون الآيات التي تكرر نزولها، وهذا الذي قلنا رجحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. لكن في قصة عمر هناك شيء يشكل، وهذا الذي جعل العلماء لا يأخذون بحديث عمر. ما هو؟ ما جاء في البخاري كذلك، في صحيح البخاري أن النساء رضي الله عنهن كنا يخرجن بالليل حتى يقضينا حاجتهن، وكنا يخرجنا إلى مكان يعني يقال له المناصع، وهو مكان واسع كما جاء في الرواية، قالت عائشة وهو مكان أفيح، يعني واسع، وهو صعيد أفيح، هكذا قالت رضي الله عنها. فعمر رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله احجب نساءك. عائشة تقول فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني عمر كان يشير عليه بذلك فما كان يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ومعروف أنها كانت امرأة طويلة، فرآها عمر فناداها فقال ألا قد عرفناك يا سودة، ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله عز وجل آية الحجاب، هكذا في صحيح البخاري، فأنزل آية الحجاب. في صحيح البخاري أيضا قال فخرجت سودة بعدما ضرب عليها الحجاب، يعني القصة هذه حصلت بعد نزول آية الحجاب، أليس هذا فيه شيء من التعارض؟ لهذا قالوا ما دام أن حديث عمر فيه شيء من التعارض ولا نستطيع الجمع، فنتمسك بقصة زينب وأن الآية نزلت في زواجه بزينب، ولا نقول إنها نزلت في قصة عمر عندما وافق ربه في ثلاث. وممكن أن يقال جمعا بين الروايات أن عمر رضي الله عنه كان يقول احجب نساءك يا رسول الله، احجب نساءك، وكان يطالب بذلك. فحصل أن آية الحجاب نزلت في قصة زينب بعد قول عمر احجب نساءك يا رسول الله، فيقول عمر وافقت ربي في ثلاث لأني قلت احجب، فهي نزلت. متى نزلت؟ في قصة زواجه بزينب. وهذا الجمع ممكن، لكن الإشكال أن في بعض الروايات لما خرجت سودة قال قد عرفناك يا سودة. لو كانت سودة كاشفة لوجهها هل يحتاج أن يقول عرفناك يا سودة؟ هي كاشفة للوجه، لكن الذي يظهر عندما يقول عرفناك يا سودة دليل على أنها قد احتجبت بالكامل لا يراها أحد، مع ذلك قال عرفناك. قال بعض أهل العلم قول عمر هنا كان يريد شيئا زائدا على الحجاب. ما هو الشيء الزائد؟ أنهن لا يخرجن مطلقا، يبقين يعني أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرجن مطلقا. لما خرجت سودة متحجبة قال لها عرفناك يا سودة، يعني كأنه يقول هذا الحجاب عندما احتجبت بالكامل ما زلنا نعرفك، لا ارجعي تبقين في البيت. فيريد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقي نساءه في البيت. لهذا لما جاءت سودة وأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قد أذن أن تخرجنا في حاجتكن، يعني ما دام أن المرأة تخرج لحاجة إما لقضاء حاجتها أو إلى السوق فلا بأس أن تخرج ما دام أنها متسترة محتجبة. وآيات الحجاب كثيرة، والمقام لا يتسع أن نذكر أدلة الحجاب، بل في سورة الأحزاب أربعة من الأدلة من كتاب الله تدل على وجوبه. هذه الآية التي ذكرناها فاسألوهن من وراء حجاب، وكذلك قول الله عز وجل في سورة الأحزاب يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ثم قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذه من الأدلة. كذلك أيضا في قوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وهذه في الأحزاب. والأمر بغض البصر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكذلك قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. بقي ما جاء عند النسائي في سننه الكبرى من طريق مجاهد عن عائشة رضي الله عنها، تقول عائشة كنت آكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيسا في قعب، والقعب هو الإناء الكبير. هذا الحديث فيه أن عمر كان معهم يأكل الحيس مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع عائشة قبل نزول آية الحجاب. انظروا لفظه، قال فمر عمر فدعاه فأكل. إذن يأكل النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة ومعهم عمر قبل نزول آية الحجاب. قالت فأصابت إصبعه إصبعي، يعني عند الأكل شاء الله عز وجل أن عمر يمد إصبعه فيقع في إصبع عائشة، فقال حس، فسحب يده وهو يقول حس، ثم قال لو أطاع فيكن ما رأتكن عين فنزل الحجاب. عمر يقول لو أطاعني النبي عليه الصلاة والسلام فيكن، لأنه هو الذي يشير على رسول الله أحجب نساءك أحجب نساءك، فهنا يقول لو أطاعني فيكن ما رأتكن عين. هذا يؤكد ما قلنا آنفا أن عمر كان لا يريد خروجهن، إيش؟ لا يريد خروجهن البتة، لا يراهن أحد ولا تراهن عين. هذا الحديث من طريق مجاهد عن عائشة. طائفة من أهل العلم قالت هذا حديث معلول لا يصح لأن مجاهدا لم يسمع من عائشة، وجمع في الحقيقة قالوا هذا وهذا غير صحيح، بل إن مجاهدا سمع عائشة، بل وسمعه في صحيح البخاري، في صحيح البخاري سمع عائشة رضي الله عنها، فعلى هذا يكون الحديث صحيحا ولا يعارض باقي الأحاديث، لأنه ما يتعلق برأي عمر الذي كان يراه. ثم نزلت آية الحجاب في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب، فلا تعارض، وكون إصبعه جاء بإصبع عائشة هذا بالغلط، وكان الأمر مباحا وهو قبل نزول آية الحجاب، فلا إشكال في الحديث. إذن عرفنا ما يتعلق بالخلاف الذي حصل في سبب النزول، والأمر ظاهر أنه لا إشكال في هذا كله ويمكن الجمع، وأفضل من جمع بين هذه النصوص الحافظ ابن حجر في فتح الباري. وأما قول الحافظ ولا خلاف أن آية الحجاب نزلت عند دخوله على زينب عليه الصلاة والسلام أيضا لا يخالف، وكأنه يريد أن يقول أنهم لا يخالفون أنها نزلت، لكن يرون هل نزلت قبل ذلك في قصة عمر أم أنها لم تنزل في قصة عمر، ماذا قصد عمر عندما قال وافقت ربي وذكر آية الحجاب. والصحيح أن المسألة ليس فيها خلاف، مسألة خلافية ليس فيها اتفاق، صحيح أن المسألة ليس فيها اتفاق، مسألة خلافية ومشهورة الخلاف، وقد ذكر هذا الخلاف الطبري في تفسيره. والصواب أنه يمكن أن يقال أن سبب النزول قد يتعدد، تنزل في سبب ثم تنزل مرة أخرى في سبب آخر، وقد حصل هذا في عدة آيات، وأذكر الآن ما يتعلق بقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. هذه الآية جاء في الصحيح أنها نزلت بسبب وفاة أبي طالب، وجاء أن بعض المؤمنين أرادوا أن يترحموا على آبائهم فنزلت هذه الآية. وقد ذكر السيوطي في الإتقان جملة من هذه الآيات التي نزلت مرتين في سببين مختلفين، فيقال نزلت في قصة زينب في زواجه بها عليه الصلاة والسلام، ونزلت عندما عمر كان يقول أحجب نساءك أحجب نساءك، ولا إشكال في هذا. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونكون انتهينا من شرح ثلاثيات الإمام البخاري رحمه الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.